بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح منظومة جملة العقائد للشيخ محمد سالم الشنقيطي رحمه الله تعالى. وقفنا عند قوله رحمه الله: قولهم القرآن قد دل على الكلام أو على الذي الكلام دل، بل بالحروف والمعاني وردا، والله بالصوت يكلم غدا. البيت 78 مر شرحه في الدرس الماضي. قولهم أي قول أهل البدع القرآن قد دل على الكلام، أو القرآن هو الذي يدل على الذي يدل عليه الكلام، وهذا كله فرارا منهم من أن يصرحوا بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. يعني مذهب أهل السنة نقول القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ونصرح بذلك، لكن هم يهربون من أن يقولوا القرآن كلام الله، فيقولون القرآن يعني هو إيه؟ قد دل على ما دل على كلام الله، أو القرآن هو ما دل على ما دل عليه كلام الله سبحانه وتعالى. فنقول القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. قال: بل بالحروف والمعاني وردا، يعني القرآن كلام الله سبحانه وتعالى حروفا ومعاني كله من عند الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الأشاعرة يقولون المعنى قديم واللفظ محدث، يقولون يعني يقولون كلام الله سبحانه وتعالى هو معان نفسية قديمة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، ولكن ألفاظ القرآن عندهم يقولون الألفاظ يعني محدثة. ثم عند الأشاعرة بعضهم يقول يعني هم يقولون الايه المعاني قديمة قائمة بذات الله وهي كلام الله اللي هي المعاني القديمة. بالنسبة لللفظ فبعضهم يقول الألفاظ خلقها الله تعالى في اللوح المحفوظ، وبعضهم يقول الألفاظ أنشأها جبريل عليه السلام، يقولون يعني المعنى القديم القائم بذات الله. هذه كلها من أقوال الأشاعرة، يعني لهم ثلاثة أقوال داخل مذهب الأشاعرة. فبعضهم يقول يعني الألفاظ خلقها الله في اللوح المحفوظ، وجبريل صار يقرأ الألفاظ من اللوح المحفوظ وينزل يتلوها على النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يقول المعنى النفسي القديم القائم بذات الله ألهمه الله تعالى لجبريل، ثم جبريل عليه السلام عبر عنه بلفظه. وبعضهم يقول بل المعنى القديم ألهمه الله تعالى لجبريل، وجبريل ألهمه يعني النبي عليه الصلاة والسلام أو أوحاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أنشأ اللفظ. وهذا كله يشبه قول من قال يعني عن القرآن الكريم إن هو إلا قول البشر، وتوعده الله سبحانه وتعالى قال إيه سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. فإذا هذا كله من كلام أهل البدع، وإنما نقول القرآن كلام الله سبحانه وتعالى تكلم الله تعالى به بصوت وحرف. يعني الأشاعرة وعامة أهل البدع ينكرون الصوت والحرف، يقولون كلام الله ليس بصوت يسمع بالأذان ولا بحروف مترتبة يعني في الأسماع يترتب خروجها في الأسماع، وإنما هو مجرد معاني قائمة في ذات الله. لكن أهل مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم أن كلام الله سبحانه وتعالى بصوت وحرف. فإذا يقول بل بالحروف والمعاني وردا، والله بالصوت يكلم غدا، يعني والله سبحانه وتعالى يكلم الناس يوم القيامة بصوت، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح في يوم القيامة قال: فيناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ينادي الناس بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. وقال عليه الصلاة والسلام: ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان. قال: ولا تقل ذا الصوت عند طبعا إثبات الحرف بدليل حديث إيه؟ لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فسمى النبي عليه الصلاة والسلام حروف القرآن حروف، وتسمية القرآن كلام الله تعالى في كتاب الله عز وجل. قال إيه؟ فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. قال: ولا تقل ذا الصوت عن تموجي هواء نوت خلخل فيه يجي، أو حرفه كيفية تحدث له بالضغط جل الله أن نمثله بقارئ بصوته أو حرفه كل وما لاق به من وصفه. يعني حجة من ينكرون أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى بصوت وحرف أو شبهتهم التي يعتمدون عليها، مأخذها أنهم خاضوا في الكيفية، فقالوا لو كان كلام الله سبحانه وتعالى، يعني أقوال أهل البدع يقولون لو كان كلام الله تعالى بصوت فالصوت هو عبارة عن تموج الهواء أو تخلخل في يجيء في الهواء، هواء يتموج أو يتخلخل، والحرف هو كيفية تحدث للصوت بالضغط انضغاط الهواء أو تلامس بين أعضاء النطق، تلامس بين أعضاء النطق، يعني الحروف كل حرف يخرج مثلا من طرف اللسان مع أصول الثنايا، أو مع طرف اللسان مع أطراف الثنايا، أو مثلا من انطباق الشفتين أو غير ذلك، فيحدث تلامس بين أعضاء النطق والهواء يمر بالأحبال الصوتية وبكذا ويلامس أعضاء النطق وينتج عن ذلك الأصوات وينتج عن ذلك الحروف، فيقولون الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. يعني فهم كلامهم، يعني قول أهل البدع يقولون لو أثبتنا أن القرآن كلام الله بصوت وحرف، أو أن الله تعالى يتكلم بصوت وحرف يوم القيامة وكلم جبريل وكلم ملائكة عليهم السلام وكلم من شاء من رسله، فيقولون لو كان الكلام بصوت وحرف لازم من ذلك إثبات لهات وإثبات أحبال صوتية وإثبات لسان وشفتين وكذا إلى آخره وأسنان، لأن الكلام بالأصوات والحروف لابد له من هذه الأشياء. وكان يعني أئمة السنة يردون عليهم قديما، يعني إيه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم، قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ماشي. فإذا يعني أثبت الله سبحانه وتعالى كلاما يوم القيامة للأيدي وللأرجل وللجلود، وتتكلم يوم القيامة بما شاء الله سبحانه وتعالى، فلا يلزم من ذلك أن يكون كلام هذه الأشياء يعني بصوت يعني بلهات ولسان وشفتين وكذا إلى آخره. وذكر الله تعالى كلام النمل لسليمان عليه السلام وكذا، فكل مخلوق له كيفية في كلامه على ما يليق به، فهذا في داخل المخلوقات. وفي وقتنا الحاضر يعني الرد على هؤلاء يعني أوضح وأظهر، يعني بما ألهم الله تعالى البشر يعني صنعه من أصناف الأجهزة الصوتية على اختلافها، يصدر عنها الأصوات ويصدر عنها الحروف، ولا فيها لها ولا فيها أحبال صوتية ولا لسان ولا شفتان ولا فيها شفتان ولا كده. فإذا إذا كان هذا في مخلوقات يعني في جمادات وكذا وينطقها الله سبحانه وتعالى. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وخلقكم أول مرة، فالأعضاء ينطقها الله، وهذه الجمادات أنطقها الله سبحانه وتعالى ورأى الناس ذلك بأعينهم. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى إذا كانت هذه المخلوقات، حتى لو فرض أن المخلوق لا يتكلم إلا بكيفية معينة لا يعني هذا أن كلام الله سبحانه وتعالى على كيفية كلام المخلوق، فما بالك لو المخلوقات نفسها تتكلم بكيفيات شتى جعلها الله سبحانه وتعالى فيها. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. فإذن الخوض في هذا هو خوض في الكيفية، فهم يخوضون في الكيفية ويقولون هذه الكيفية لا تليق بالله، إذن ينفون الحروف وينفون الأصوات. فإذن الحق وهو مذهب السلف الصالح نثبت أن كلام الله بصوت وحرف كما ورد ذلك في النصوص، وأن هذه الحروف يعني تترتب في الآذان أو في الأسماع كترتبها في النطق، يعني تترتب في النطق كترتبها في الأسماع. لأن بعض الفرق، هناك فرقة يقال لها السالمية الاقترانية، يقولون لو قلنا إيه يعني الحروف كل حرف يعني جاء بعد حرف من حروف مرتبة، مثلا قل هو الله أحد القاف قبل اللام واللام قبل، فقال لك معناها مثلا اللام يبقى فيه قبلها قاف، والقرآن هو كلام الله وصفة الله قديمة لا يمكن يكون قبلها شيء، فاللام لا يمكن يكون قبلها القاف، والهاء لا يمكن قبلها اللام. إذن إيه كل الحروف مقترنة، يعني كانت مقترنة وكلها قديمة، ليس بعضها يعني ليست مرتبة وليس بعضها بعد بعض أو كذا. وهذا أيضا كلام باطل، بل يعني الله سبحانه وتعالى يتكلم بالكلمة المعينة في الوقت المعين، وسيتكلم بكلام يوم القيامة سبحانه وتعالى ويسمعه الناس يوم القيامة لم يتكلم به سبحانه وتعالى من قبل. فليس معنى أن كلام الله سبحانه وتعالى قديم أن الكلمة المعينة كل كلمة معينة يعني لم يتكلم الله تعالى بها في وقت، بل نقول إن الكلمة المعينة يتكلم الله سبحانه وتعالى بها في الوقت المعين الذي يشاءه سبحانه وتعالى، والحروف في كلام الله سبحانه وتعالى مرتبة يعني كما سمعها جبريل عليه السلام وكما سمعها الأنبياء والمرسلون. والله تعالى كلم نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام يوم المعراج وسمع كلام الله تعالى لما فرض عليه الصلوات الخمس، وكلم الله تعالى موسى عليه السلام ومن شاء من خلقه. فإذا يعني هنا التعطيل لصفة الله سبحانه وتعالى يعني هو نشأ عن توهم التمثيل، يعني هم أولا وقع في نفوسهم توهم أنهم لو أثبتوا الصفة لصارت مثل صفة المخلوق، فلذلك نفوه. فلولا أنه وقع في نفوسهم يعني دنسوا التشبيه والتمثيل لما لجأوا إلى التعطيل ليفروا من التشبيه، لكن لو سلمت القلوب من التمثيل ونقول نثبت لله سبحانه وتعالى كلاما على ما يليق به ليس ككلام مخلوق لما احتاجوا إلى هذا الخلق. فإذا الخلاصة نقول يعني كما قال هنا ولا تقل ذا الصوت عن تموجي هواء نو تخلخل فيه يجي، لا نخوض في صوت الله سبحانه وتعالى كيف يكون صوت الله، لا نخوض في الكيفية. أو حرفه كيفية تحدث له بالضغط جل الله أن نمثله بقارئ بصوته أو حرفه، يعني جل الله يعني عظم الله سبحانه وتعالى وتنزه وتقدس، عن أن نمثله أن نشبهه بقارئ بصوته أو حرفه، لا نشبه صوت الله تعالى وحرفه بصوت القارئ وحرف القارئ من البشر. كل وما لاق به من وصفه، وما لاق الشيء لاق يليق يعني الشيء اللائق بالإنسان يعني المناسب للإنسان، فيقول كل وما لاق به من وصفه. فصفة الله سبحانه وتعالى تليق بجلاله عز وجل، وصفة المخلوق تليق بعجزه وضعفه، كما أن حياة الله ليست كحياة المخلوق، وعلم الله ليس كعلم المخلوق، ووجود الله سبحانه وتعالى ليس كوجود المخلوق. فكذلك أيضا نقول كلام الله تعالى وصوته وحرفه ليس ككلام المخلوق كصوته وحرفه. قال فنحن حين ننشد الآن قفا نبكي وقد أودى بمنشيها العفا لسنا بمجتري هواء نفثه أو محدثين عين ما قد أحدثه بالضغط من كيفية إذ صرفه ما بين حلق ولهات وشفة. يقول فنحن حين ننشد الآن قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، اللي هي معلقة امرئ القيس، قفا نبكي من ذكرى، مطلع القصيدة لامرئ القيس، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمالي إلى آخره. يقول نحن الآن عندما ننشد هذا الكلام وقد أودى بمنشيها العفا، يعني منشئ هذه القصيدة قد أودى به، يعني أهلكه، يعني هلك ومات، يعني ومضى عليه عفا عليه الزمن، يعني أودى به العفا، يعني عفا عليه الزمن ومرت به السنون. فلسنا بمجتري، يعني لسنا اختر الشيء، يعني أعاده، لسنا نعيد الهواء الذي نفثه امرؤ القيس، او محدثين عين ما قد احدثه، ولا نحن نحدث عين الصوت الذي احدثه بالضغط، بانضغاط الهواء يعني عند اعضاء النطق، او بالضغط بعضو من اعضاء النطق على عضو اخر من اللسان والحلق واللهاء والشفاه، اللهاء اللي هي الجلده المتدليه في آخر اللسان، يعني عند مدخل الحلق. يعني هنا يشير في هذه المسألة، يعني إلى هناك، يعني مسألة اللي هي مسألة اللفظ بالقرآن، اللفظ بالقرآن. خلاصة هذا الموضوع أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهو إمام أهل السنة، يعني لما ظهر في عهده فتنة خلق القرآن، وحدث أن الخلفاء صاروا يمتحنون الناس حتى يقروا بخلق القرآن وكذا، وثبت أهل السنة وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله، وقالوا القرآن كلام الله ليس بمخلوق. فالإمام أحمد رحمه الله قال الجهمية ثلاثة أصناف، صنف يقول القرآن مخلوق، وصنف يقول لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. قالوا نقف، ولا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. وصنف يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فجعلهم الإمام أحمد جميعا من الجهمية. فلذلك صار الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق، ومنهم المعتزلة أيضا يقولون مثل المعتزلة كالجهمية في تعطيل الصفات وفي القول بخلق القرآن. فالجهمية يعني منهم فريق يصرح ويقول القرآن مخلوق، وفريق من الجهمية يقال لهم الواقف، الجهمية الواقفة، وهم الذين يقولون نتوقف، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. لكن المأثور عن الصحابة والتابعين والأئمة وكذا التصريح بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه صفة من صفات الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فتعوذ بكلمات الله من شر المخلوقات. فلا يمكن أن يتعوذ بمخلوق، التعوذ بالمخلوق شرك، فتعوذ بالله سبحانه وتعالى وبصفات الله تعالى، فالتعوذ بكلمات الله كالتعوذ بعزة الله وقدرة الله، لا يتعوذ إلا بصفات الله سبحانه وتعالى. لذلك من توقف وقال لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. الفرقة الثالثة قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. فالفرقة الثالثة من الجهمية يقال لهم اللفظية. إذا الجهمية منهم الواقفة ومنهم اللفظية. طبعا هنا نأتي إلى هؤلاء اللفظية اللي هم قالوا لفظي بالقرآن مخلوق. يعني هنا هؤلاء القوم الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، كلمة اللفظ كلمة هي مجملة، يعني لما تقول لفظي بالقرآن مخلوق فهذه عبارة مجملة تحتمل أن يكون المراد بها الملفوظ المتلو الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، أو أن يكون المراد بها صوت القارئ، صوت القارئ اللي هو تلفظ العبد، فعل العبد، وأفعال العباد مخلوقة، أفعال العباد مخلوقة. فهؤلاء يعني لما وجدوا ثبات أهل السنة على إنكارهم على من يقول القرآن مخلوق أو كذا، فاستعملوا هذه العبارة المجملة، يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، وهم يقصدون بها الملفوظ المتلو الذي هو كلام الله، يعني لا يقصدون بها صوت القارئ الذي هو فعل الإيه العبد، وإنما يقصدون الملفوظ المتلو الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني احتالوا على ذلك باستعمال هذه العبارة. فهنا في الحقيقة أن هذه المسألة وقع فيها إشكال كبير بين يعني أصحاب الإمام أحمد رحمه الله ثم بين تلاميذهم من بعده. فكان من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومن كبار أئمة السنة، وكذلك يعني الأئمة محمد بن يحيى الذهلي وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي، هؤلاء كلهم من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالإمام البخاري رحمه الله يعني فسر كلام الإمام أحمد وقال الإمام أحمد لما قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، فهو يقصد بهذا أن من قال هذه الكلمة ويعني بها الملفوظ المتلو الذي هو كلام الله، فمن قال ذلك فهو جهمي. لكن كلمة لفظي بالقرآن مخلوق تحتمل معنى آخر، وهو أن يكون المراد التلفظ الذي هو صوت العبد وفعل العبد، فهذا إيه فعل العبد مخلوق. وألف الإمام البخاري رحمه الله كتابه اللي هو خلق أفعال العباد، وحصلت مشكلة كبيرة بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي، كان في صف محمد بن يحيى الذهلي كان في صفه أيضا الإمام أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي رحمهم الله من أصحاب أحمد، كانوا يعني في صف محمد بن يحيى الذهلي. والإمام مسلم هو من تلاميذ الاثنين، يعني من تلاميذ البخاري ومن تلاميذ محمد بن يحيى، لكنه كان مع الإمام البخاري في هذا. فالإمام محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله كان من كبار أئمة السنة والحديث في خراسان، يعني في بلاد فارس، وكان له جاه كبير عند الأمراء في بلاد فارس، وله مكانة عندهم يعني في خراسان. فالإمام محمد بن يحيى قال لما الإمام البخاري تكلم بهذا، فمحمد بن يحيى قال الإمام البخاري جهم، وقال بكلام الجهمية، لأن الإمام أحمد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهم، ولم يفصل هذا التفصيل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني قال إن الحق يعني مع الإمام البخاري رحمه الله، وأن الإمام أحمد روى عنه يعني أصحابه المقربون، يعني مثل أبو طالب من أصحاب الإمام أحمد وابناه صالح وعبد الله، أن الإمام أحمد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق يعني فهو مبتدع أو فهو بدعة. يعني يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق هذا كلام الجهمي، ولفظي بالقرآن غير مخلوق قال هو إيه بدعة. فإذا الإمام أحمد أيضا في نفس الوقت لا يقول يعني لا يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، يعني هو لا يقول مخلوق ولا يقول غير مخلوق في نفس الوقت، فمعناها أن الكلمة تحتمل تفسيرين. ونقل أيضا شيخ الإسلام رحمه الله أن يعني أنه يستفاد من كلام الإمام أحمد أن صوت القارئ مخلوق، وأن الصوت غير اللفظ، اللفظ تحتمل معنيه، تحتمل الصوت الذي هو مخلوق وتحتمل الملفوظ المتلو الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى وأنه ليس بمخلوق. فحصل يعني أنه حصل غلو من بعض تلاميذ يعني الإمام محمد يحيى الذهلي، بعد ذلك بعض تلاميذ محمد بن يحيى وأبي حاتم الرازي وبعض تلاميذهم بعد ذلك صار عندهم شيء من الغلو في هذه المسألة، حتى قالوا صوت القارئ غير مخلوق، يعني حتى قالوا صوت القارئ غير مخلوق، يعني إفراط في إيه في هذا الباب، فصار يقول صوت القارئ غير مخلوق، فقالوا حتى قالوا إن هذا هو كان يعني سبب تكلم الإمام البخاري رحمه الله في هذه المسألة، أنه وجد غلوا من إيه من بعض الناس في فهم كلام الإمام أحمد لما قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فوجهني، أنهم إيه قالوا أخذوا يصرحون أن اللفظ بالقرآن غير مخلوق، مع أن الإمام أحمد قال من قال غير مخلوق بدع. ثم بدأ بعد ذلك ناس يقولون صوت القارئ غير مخلوق، يعني حتى بدأ التعبير باللفظ راح أصبح يعني كلمة اللفظ تحتمل أن يكون الملفوظ المتن، فصاروا يصرحون يقول صوت القارئ غير مخلوق. فهذا هو الرد عليهم، فكان يرد عليهم يعني يقول يعني نحن الآن عندما ننشد نقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، المنشد الآن الذي يقول هذا الكلام هل هو صوت المنشد ولا صوت امرئ القيس الآن الذي تسمعه أنت بأذنك الآن، هل هو صوت المنشد ولا صوت امرئ القيس أو صوت المنشد؟ فامرئ القيس خلاص مات وأودى به العفا، والصوت الذي نسمعه الآن هو صوت إذا أنشده زيد فهو صوت زيد، إذا أنشده عمرو فهو صوت عمرو، فهذا ليس صوت امرئ القيس. كذلك مثلا لو أن شخصا قرأ حديثا من حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام لا نقول إننا نسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم، إننا نسمع صوت صاحب الصوت، لكن الكلام الذي يقوله هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالكلام يقال لمن أنشأه أول مرة، يقال كلام فلان لمنشئه أول مرة، لكن يعني القول قد يعني يكون مثلا منشئ الكلام شخص وقائله شخص آخر ف يعني ولله تعالى مثلا قال الله عز وجل عندما يقول عن القرآن الكريم إنه لقول رسول كريم مرة كان المقصود بها جبريل عليه السلام، إنه لقول رسول كريم في قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، ومرة الرسول الكريم المقصود به محمد عليه الصلاة والسلام، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر إلى آخر الآيات، أي آيات الحقة وآيات التكوين. فإذا القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى، لا نقول كلام محمد عليه الصلاة والسلام ولا كلام جبريل عليه السلام، هو كلام الله سبحانه وتعالى وحده، لكنه قول جبريل عليه السلام، إنه لقول رسول كريم، وهو قول محمد صلى الله عليه وسلم، يعني قاله النبي عليه الصلاة والسلام مبلغا عن الله تعالى، وهو قول الله تعالى، يعني أيضا المتكلم بالكلام يقوله، فيكون إذا القائل قد يكون هو يعني صاحب الكلام الذي تكلم به لأول مرة، وقد يكون القائل مبلغا عن المتكلم فهنا صوت القارئ هو إيه تبليغ عن المتكلم، وصوت القارئ مخلوق. فقال فنحن حين ننشد الآن قفا نبكي وقد أودى بمنشيها العفا. من أنشأ هذه القصيدة يعني عفى عليه الزمان وأودى يعني هلك. ولسنا بمجتلي هواء نفث أو محدثين عين ما قد أحدث. يعني الصوت المنشد للقصيدة الآن لا نقول هذا صوت امرئ قيس ولكن هذا صوت المنشد الفلاني الذي أنشده إلى آخره. ثم يقول في البيت رقم 86 معنى صرفه يعني نوعه وقلب الضغط من كيفيات إذ صرفه يعني الأصوات والحروف منوعة كل حرف له كيفية في إخراجه. فالآن عندما ينشد المنشد فإنه الصوت الذي نسمعه هو صوت المنشد وليس الصوت الذي صرفه من أنشأ الكلام أول مرة. قال لا تضربوا لله الأمثال ولا تصغوا لمن عطل أو من مثل. لا تضربوا الأمثال لله سبحانه وتعالى ولا يعني لا تمثلوا الله سبحانه وتعالى بخلقه ولا تصغوا يعني لا تنصتوا ولا تسمعوا لمن عطل أو لمن مثل لمن عطل أو لمن مثله. التعطيل هو نفي الصفات والتمثيل هو تشبيه صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين. قال كلم موسى بكلامه اتخذ خليلا إبراهيم من أول شذ. يقول كلم موسى بكلامه الله سبحانه وتعالى كلم موسى بكلامه فمن صفات الله سبحانه أنه كلم موسى تكليما كما قال سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما. ومن صفات الله سبحانه وتعالى أنه اتخذ إبراهيم خليلا قال اتخذ خليلا إبراهيم يشير إلى معنى الآية الكريمة واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخليل الحبيب أو الخلة هي أعلى مراتب المحبة. فالله سبحانه وتعالى يحب المؤمنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين والمحسنين والمتقين والمقسطين كما أخبر في كتابه الكريم. ولكنه سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم عليه السلام خليلا فجعله في أعلى مراتب المحبة فخصه بذلك وخص أيضا بهذه المرتبة نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام حيث صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. يعني كلام الله سبحانه وتعالى صفة الله عز وجل. فكلام الله سبحانه وتعالى يعني كلمات وكلمات حروف وأصوات وهي كلام الله سبحانه وتعالى. يعني الله عز وجل يتكلم بكلمات يتكلم بها سبحانه وتعالى وهذه الكلمات فيها حروف وأصوات. كلمة معينة تحدث في الوقت المعين يعني كل صفة الكلام القديمة لهي الكلمة المعينة يتكلم الله تعالى بها في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى لا مبدل لكلماته سبحانه وتعالى. نعم يعني ما قضى الله سبحانه وتعالى كلمات الله من الكوني ومنها الشرعي. كلمات الله الكونية وكلمات الله الشرعية. أقول كلمات الله الكونية التي يخلق بها ما يشاء سبحانه وتعالى يقول كن فيكون. فإذا قضى الله سبحانه وتعالى أن يكون شيء لا أحد يستطيع أن يبدل كلام الله سبحانه وتعالى. ما قضى الله تعالى أن يكون فهو كائن، لا يستطيع أحد أن يمنع نفوذ قدر الله سبحانه وتعالى. فاتخذ الله إبراهيم عليه السلام خليلا، وذلك أن أهل البدع أيضا يعني يؤولون الكلام بأنه الكلام النفسي القديم، ويؤولون بأن المعاني النفسية القديمة القائمة بذات الله وليس أصواتا ولا حروفا ولا كذا، ويؤولون صفة الخلة أو المحبة بأنها إرادة الإنعام، يعني أراد يقول اتخذ الله إبراهيم خليلا يعني أراد أن ينعم عليه ويصيبه وكذا، فيجعلون الخلة والمحبة بمعنى الإرادة، ويقولون لأن المحبة هي ميل القلب وهي صفة المخلوق وكذا، ويخوضون في هذا. مثل ايه؟ يعني في الجرح. نعم، فطبعا الكلم في اللغة يأتي بمعنى الجرح، هنا يقول يعني فالكلم يأتي بمعنى الجرح، مثلا في الحديث ما من كلم يكلم في سبيله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. كذلك في بعض القراءات الشاذة في قوله تعالى أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، قرأت إيه؟ دابة من الأرض تكلمهم، من تجرحهم يعني. لكن طبعا هذا المعنى ليس مرادا هنا، يعني هنا وكلم الله موسى تكليما هنا من الايه الكلام. نعم، الحديث القدسي قالوا يعني معناه من عند الله سبحانه وتعالى، يعني ليس متعبدا بلفظه يعني القرآن الكريم. طيب، قال من أول شذ، من أول يعني من قال بتأويل صفات الله سبحانه وتعالى، من أول، والتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه إلى معنى محتمل مرجوح، يصرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه إلى معنى محتمل مرجوح، ولا يأخذ باللفظ بالمعنى الظاهر المتبادل إلى الذهن. فيقول من أول شذ، والشذوذ، والشذوذ هو التفرد، يعني انفرد عن الجماعة الذين هم على الحق، عن جماعة السلف الذين هم على الحق. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الفرقة الناجية قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الجماعة، أو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فمن أول شذ يعني خرج عن هذه الجماعة، جماعة الصحابة رضي الله عنهم، وخالف طريقتهم لأنهم لم يؤولوا صفات الله سبحانه وتعالى، بل فهموها على ظاهرها. وهنا عندما نقول يعني فهم النصوص الصفات على ظاهرها، لا نقصد بالظاهر التشبيه والتمثيل، وإنما الظاهر أنها صفات تليق بكمال الله سبحانه وتعالى. يعني الذين أولوا ادعوا أن ظاهر النصوص كفر والعياذ بالله، يقولون ظاهر نصوص الصفات كفر، لأنهم وقع في نفوسهم أن ظاهر النصوص الذي يتبادر إلى الذهن هو تمثيل الله تعالى بخلقه، أن يد الله كيد المخلوق وأن كلام الله ككلام المخلوق. فهنا نقول لهم ليس هذا هو الظاهر الذي يتبادر إلى أذهان من سلمت فطرتهم. لو ذهبت إلى أي مؤمن يعني فطرته سليمة ولم تتلوث يعني بشبهات الفلاسفة والمتكلمين وكذا، وقرأت عليه آيات النصوص، فإنه لا يفهم آيات الصفات ونصوص الصفات، لا يفهم منها تمثيل الله سبحانه وتعالى بخلقه، وإنما يفهم منها أنها صفة تليق بكمال الله ليست كصفة المخلوق. فإذا مسألة هل الظاهر مراد أو الظاهر غير مراد، فنقول الظاهر مراد، ولكن معنى الظاهر أنها صفة تليق بكمال الله سبحانه وتعالى لا تشبه صفة المخلوق. أما إذا يعني إذا قصدوا بالظاهر التمثيل والتشبيه وكذا، فهنا نقول ثم ادعوا أنه غير مراد، فهنا نقول أخطأوا من جهتين. يعني الأشاعرة أخطأوا من جهتين، أولا ادعاؤهم أن ظاهر النصوص أنه التمثيل والتشبيه، فهذا أولا إيه أخطأوا فيه. ثانيا قولهم الظاهر غير مراد، وهذا فرع على إيه فهمهم أن الظاهر هو التمثيل والتشبيه. فنقول ظاهر النصوص مراد، ولكن ظاهر النصوص ليس التمثيل ولا التشبيه. فيقول من أول شذ، يعني من صرف النصوص عن ظواهرها إلى معان هي بعيدة محتملة مرجوحة، فقد شذ عن جماعة المؤمنين وخالف طريقة السلف. قال فالله لم يسكت على ما أوهم حدوثا أو نقصا له، بل أفهم مراده بقوله مرضت فلم تعدني وكذا في جعت. يقول لو حصل يعني أن ورد نص من نصوص الصفات و يعني هذا النص يوهم نقصا في حق الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل لا يسكت عن دفع هذا الإيهام، بل تجد النص يأتي فيه ما يدفع هذا التوهم. فمعناه أنه إذا جاء نص ولم يأتي فيه ما يدفع المعنى الظاهر المتبادل، فمعناه أن هذا المعنى الظاهر مراد. لأنه لو كان نص من النصوص يوهم يعني نقصا، فإنه يأتي في النص ما يدفع هذا النقص ويزيله. ثم ضرب مثالا بالحديث القدسي، قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، يقول الله تعالى إيه يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول الله سبحانه وتعالى مرض عبدي فلان فلم تعده ولو عدته لوجدتني إيه عنده يعني. وقال يا ابن آدم يا ابن آدم إيه جعت، أنا قال وكذا في جعت فلم تطعمني، فيقول يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول إيه استطعمك عبدي فلان استطعمتك فلم تطعمني، يعني هو نص الحديث يقول جعت واستطعمتك فلم تطعمني، فيقول يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول استطعمك عبدي فلان ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي لوجدت ذلك عندي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن الله تعالى. فالشاهد هنا أن مرضت وجعت وكذا لا ننسب هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، لأنها مفسرة في الحديث بما يبين المراد منها. فهنا لم يسكت الله تعالى على ما أوهم حدوثا أو أوهم نقصا له سبحانه وتعالى. الحدوث يأتي الشيء الحادث يأتي مرد معنى المخلوق، فهذا الذي يعني نمنعه، هو الحادث لو بمعنى المخلوق هذا الذي نمنعه يعني. فصفات الله سبحانه وتعالى ليست مخلوقة، لكن مرات مثلا عندما نقول القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، ووصفه الله تعالى قال إيه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وهنا محدث نزوله إلى الأرض، محدث هنا ليس بمعنى مخلوق، فكلمة محدث مرات تأتي بمعنى مخلوق ومرات تأتي بمعاني أخرى. فالحدوث الذي يعني لا يسكت الله سبحانه وتعالى عنه بل يدفعه، اللي هو بمعنى الخلق، يعني يبين سبحانه وتعالى أن معاني صفاته الكريمة سبحانه وتعالى. فمن ضرب هذا المثال. هنا في مثل هذه الحالة يعني لنا طريقتان، يعني بعض السلف يعني أو ومن صار على طريقتهم يقول هذا ليس بتأويل أصلا، يقول هذا ليس بتأويل أصلا هو يعني القول الأصح والأحسن أن نقول إيه، هذا ليس من التأويل أصلاً، التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه. فيقول لما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي مرضت فلم تعدني، فيقولون ليس المعنى الظاهر أن الله تعالى مرض، يعني تعالى الله سبحانه وتعالى، ولكن المعنى الظاهر المتبادل أنه مرض عبد من عباده. فلذلك هذا ليس تأويلا، عندما نقول مرضت معناه مرض عبده، فيقولون هذا ليس تأويلا، لأن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، وليس ظاهر اللفظ أن الله تعالى مرض، بل ظاهره أنه مرض عبده، لأن هذا هو الذي يتبادر إلى الذهن السليم الذي يعظم الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم يقول يعني يمكن أن نقول في هذه المواضع أنه تأويل، لكنه تأويل صحيح، يكون التأويل يعني له مواضع قليلة، يعني يكون التأويل فيها صحيحا لأنه قد توفرت شروطه، فنقول يعني يمكن أن نقول هذا على سبيل التسليم، يعني نقول نسلم لهم جدلا، حتى لو سلمنا جدلا أن هذا تأويل، نقول هذا تأويل قد توفرت شروط صحته. وشروط صحة التأويل أن يكون اللفظ مستعملا لغة في المعنيين، ثانيا أن يقوم دليل يدل على صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الثاني المحتمل، ثالثا أن يسلم هذا الدليل من معارض يقتضي إبقاءه على المعنى المتبادل. فهنا إذا طبقنا هذه الشروط، لو فرضنا يعني أن كلمة مرضت لو قلنا أنها من باب التأويل، فنقول هذا التأويل صحيح، لو فرضنا أنه تأويل سيكون تأويلا صحيح، لأن مرضت لغة يمكن هذا كثير في لغة العرب، أن الملك ينسب يعني الأفعال التي يقول مثلا التي يفعلها جنده وعبيده، فيمكن أن تنسب إلى الملك، يقال مثلا الملك فلان هو الذي بنى القصر الفلاني، وهو الذي بنى المدينة الفلانية، أو هو الذي حفر القناة الفلانية، أو لا نقصد أن الملك هو الذي بيده هو راح بنى القصر، يعني أمر عبيده وكذا فبنوا الشيء. فمرات استعمال اللفظ يعني فعل رعية الملك وعبيده في بعض المواضع يعني نسبته، فاللفظ يمكن أن نقول مستعملا لغة بالمعنيين. طيب ثانيا دل دليل على صرفه عن المعنى، يعني لو مرضت ممكن تعالى الله عن ذلك، يعني لو تعود على الله أو على عبد من عبيده، فعندنا دليل يدل على صرفها عن المعنى الأول إلى الثاني، وهذا الدليل من نفس النص، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان فلم تعده ولو عدته لوجدتني عنده. إذن هذا دليل يقتضي الصرف، لكن نقول لهم أين الدليل على أن كلام الله معاني نفسية قائمة بذات الله، أين الدليل على أن على نفي اليد عن الله تعالى، وأن اليد معناها القدرة أو النعمة أو كذا إذا نصبت إلى الله سبحانه وتعالى وكذا إلى آخره. فهنا التأويلات الأخرى ليس عندهم دليل يقتضي صرفها عن الظاهر إلى المعنى المرفوع، ثم هذا الدليل سليم من معارضه، ليس هناك معارض يقتضي إبقاء مرضت على معناها الأول، ليس هناك دليل يقتضي ذلك، بل كل الأدلة تقتضي تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق عن كل نقص وعيب. فإذا لو قلنا إنه تأويل فسيكون هذا تأويلا صحيحا، ولا يمكن تشبيه تأويلات الأشاعرة بهذا النوع من التأويل، لكن الصحيح والصواب أننا لا نقول إنه تأويل أصلا، لأن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل، وكلمة مرضت وجعت في حق الله تعالى لا يتبادر إلى ذهن المؤمن السليم الفطرة المعنى الذي فيه نقص، بل لا يتبادر منها إلا المعنى الذي فيه الكمال، وهو الذي نقي اللفظ عليه، وبالتالي هذا لا يكون تأويل. إن شاء الله واضح؟ إن شاء الله نكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم.